فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين، وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمن ولها فرع عام، وهي ثابتة في قلب ثابت، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة، والإيمان في قلبه ثابت مستقر، وهو في نفسه ثابت على الإيمان مستقر لا يتحول عنه. والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، أي استؤصلت واجتثت كما يقطع الشيء يجتث من فوق الأرض، ما لها من قرار، لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان. فإن القرار يراد به مكان الاستقرار، كما قال تعالى: وبئس القرار. وقال: جعل لكم الأرض قرارا. ويقال: فلان ما له قرار، أي ثبات. وقد فسر القرار في الآية بهذا وهذا. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر رحمه الله أن المخالفين للكتاب والسنة أحدثوا أصولا ظنوا أنها أصول ثابتة وكانت كما قال الله تعالى ما لها من قرار، يعني ما لها من ثبات، وضرب لها مثلين. فالأصول المنبثقة من الكتاب والسنة أصول مستقرة ثابتة لها نتائج حميدة طيبة، ثابتة في القلوب، مصلحة لها، منتجة طيب العمل، منتجة طيب العمل. هذا ما يتعلق بالأصول الثابتة. أما أصول هؤلاء المنحرفين فهي أصول لا قرار لها، ولذلك جعل مثلها مثل كلمة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. كشجرة خبيثة أصلها، يقول جل وعلا: كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. اجتثت أي قلعت وزالت، ما لها من قرار، أي ليس لها ثبات. وفسر ما لها من قرار بتفسيرين. التفسير الأول أي أنها لا تثبت في أرض، لا تثبت في الأرض. والثاني أنه ليس لها مكان يمسكها فتثبت فيه. وبينهما فرق، لأن الأول يعود إلى الشجرة نفسها، والثاني يعود إلى مكانها. فإذا قلنا المعنى الأول ما لها من قرار، يعني ليس لها ثبات، أي شجرة لا تثبت، من طبيعتها أنها لا تثبت ولا تستقر. وإذا قلنا ما لها من قرار، أي ليس لها أرض تحتضنها وتنمو فيها وتنتج. ومعلوم أن ما لا أرض له منتجة معناه أنه لا فائدة منه ولا يمكن أن يرجى منه خير، لأنه ليس له حاضن. وكلا المعنيين فسر به الآية، وهذه هي أقوال المنحرفين. فإن المنحرفين أقوالهم لا ثبات لها لأنها ضعيفة، والله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فدموه فإذا هو زاهق. وليس لها قلوب تستقر تحفظ هذا الباطل على مدى العصور والأوقات. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. لذلك يقول: ويقال فلان ما له قرار، أي ثبات. وقد فسر القرار في الآية بهذا وبهذا، يعني بالمعنيين. نقف على قول المثل، تنزيل المثل على الآية، نطالعه في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.